والتنجيم نوع من السحر، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فلما كان الغيب من الأشياء التي استأثر الله بها، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل محاولة للاستكشاف والاطلاع على أسراره، ومن ذلك التنجيم الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فقد بيّن صلى الله عليه وسلم، بيّن أن تعلم هذا ضرب من السحر، وأنه كلما أكثر الإنسان منه فقد أكثر من السحر. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمراد به هنا علم النجوم من قسم علم التأثير الذي يستدل به على الحوادث الأرضية. فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيا. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله وليس للنجوم بها علاقة. وأما محاولات استكشاف المجهول بالأسباب المادية المشاهدة كمحاولات استكشاف الفضاء وغيره لا يعد من السحر، وهو ما يسمى علم التسيير، وهو الذي يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز. والمراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر لا حقيقة له ولا يقلب الأشياء لكنه يموه. فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بأن علم النجوم من السحر، قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ووجه العلاقة بين التنجيم والسحر أنهما مشتركان في أمور أهمها دعوى علم الأمور المغيبة، ومنها التلبيس على الناس بادعاء أمور خفية غير ظاهرة للآخرين، ومنها التهويل على الناس بأنه سيحصل كذا وكذا مما قد يخافه الناس، وأنهما قد يشتركان في الاستعانة بالشياطين لمعرفة المغيبات. ومن أنواع السحر عباد الله عقد العقد ثم النفث فيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي. فكل من حاول السحر، وذلك بأن عقد الخيوط من أجل السحر ونفخ فيها نفخا ممازجا للريق مستعينا بالأرواح الخبيثة، فقد اعتبر ساحرا، ومن سحر فقد اعتبر مشركا. وذلك لأن السحر لا يتأتى إلا بوسائل شركية، وأن من اعتمد على شيء وكل أمره إلى ذلك الشيء، فمن علق قلبه بالله واطمأن إليه كفاه، ومن ركن إلى المخلوقين من السحرة وغيرهم أتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهتهم، معاقبة له بنقيض قصده، لأنه اعتمد على غير الله، والله كاف عبده. فقوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال ابن القيم رحمه الله في قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري للأمر الشرعي. وقوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك. وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم. وللأسف فإن السحر قد كثر في الناس اليوم، وكثير منهم يتعاطاه، وذلك لانعدام الإيمان عند الكثير منهم. فلما انعدم الإيمان عندهم أصبحوا يتعلقون بالشياطين التي تعلمهم السحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، والنميمة نوع من أنواع السحر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. فلما كان السؤال يثير تطلع المخاطبين واشتياقهم ويسترعي انتباههم إلى ما يقول المتكلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة عن معنى العضه، ثم أجاب نفسه بنفسه قائلا هي النميمة، وذلك لما يخالط النميمة من البهتان وقصد الإضرار بالناس مما يفرق بين المتآلفين ويقطع الصلة بين المتقاربين ويملأ الصدور غيظا وحقدا، كما هو المشاهد بين الناس. والقالة بين الناس انتشرت بين الناس مع أنها إثم كبير، وهي من أسباب إحباط العمل ومن أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية. والنميمة شبيهة بالسحر، ولهذا جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويغري الصدور بفعله، فشبهت بالسحر وألحقت به من هذا القبيل لأن فيها الإفساد والتفريق بين الأحبة. فقد تفرق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه، وبين الأخ وأخيه، وهذا فعل الساحر. فصارت النميمة شبيهة بالسحر بالفعل، ولكن السحر يفارقها أنه كفر وأنه تعلم من الشيطان، وهذه ليست كذلك، وهي من المحرمات. وفي الحديث لا يدخل الجنة نمام، فهي من أكبر الذنوب وأعظمها. فعلى المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تزرع العداوة والبغضاء. ومن أنواع السحر عباد الله البيان الذي فيه قلب للحقائق وتمويه على السامع وتلبيس، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري ومسلم. فلقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه بعض البيان بالسحر، وذلك ذم منه لما يفعله بعض الفصحاء المبطلين من تصويب الباطل وتحسينه وإبطال الحق وتشيينه، ليذر الرماد في العيون ويقتطع حقوق الناس بالزيف والبهتان، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. والذي يحضر المخاصمات في المحاكم وغيرها يرى مصداق هذا الحديث. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى، فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحذر من الوقوع في السحر وأنواعه، ولنعلق قلوبنا بالله، فهو النافع الضار وعليه التكلان. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.